ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضل يا أخي. ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة التي فيها أمور شركية؟ لا هذا حرام. كيف الأولاد الأطفال يشاهدون رسوما متحركة فيها أمورا شركية؟ معناها زرع الأمور الشركية في النفوس، معناها الإعجاب بالشرك. مع أقل شيء تسوي زعزعة، أقل شيء في نفوس الأطفال تسوي زعزعة للتوحيد، لأن هذه أمور شركية. إذن لا يجوز لترك الأولاد يتفرجون عليها، وتجب محاربة هذه المحطات التي تبث هذه الأشياء الشركية بالتأكيد. والله عز وجل ليش خلق الخلق كلهم؟ ليوحدوه لأجل التوحيد، وأعظم منكر في العالم هو الشرك. فبعد ذلك نروح نرضع أولادنا الشرك بواسطة الرسوم المتحركة؟ هذه كارثة كبرى.